يقول السائل فيه: ما المراد بقوله هنالك في قول الله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فقوله هنالك، قال المفسرون أن معناها عند ذلك، أي عند رؤية ما رأى عند مريم من رزق الله الذي رزقها وفضله الذي آتاها من غير تسبب أحد من الآدميين في ذلك لها. ما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فسألها عنه فقالته من عند الله من غير تسبب من آدميين ولا غيره، فهو من عند الله. لما رأى هذه الكرامة، طلب من الله جل وعلا عند ذلك، عند رؤية هذه الكرامة، طلب من الله جل وعلا أن يهب له من لدنه ذرية طيبة، فاستجاب الله دعاءه رغم كبر سنه وكون امرأته عاقرا، فالله بيده خزائن الأمور كلها وبيده أمور الدنيا والآخرة ومفاتيح كل شيء بيده، والخزائن كلها بيده. فإذا سأله العبد بصدق وإخلاص وإلحاح وتعرض لنفحاته مع بذل الأسباب ونفي الموانع، موانع القبول، وكان ذلك في الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، فإن الله لا يخيبه، فإما أن يعطيه ما سأل أو يدخر له ما هو أفضل له في الآخرة خير منه، أو يدفع عنه من الشر بقدره. فالله هو الحكيم العليم، وهو أعرف بمصلحة عبده، فعلى الإنسان أن يدعو الله جل وعلا فيما يحتاج من أمور الدنيا والآخرة، ويدعو وهو موقن بالإجابة، ويتعرض لنفحات الله في أوقات الإجابة، ويبذل الأسباب، أسباب إجابة الدعاء، ويحرص على انتفاء الموانع، لأنه قد يدعو ويوجد بعض الأسباب ولكن المانع موجود فلا تحصل الإجابة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أشعث أغبر، منكسر، غير متكبر ولا متجبر، لأن حال لا تسعف ولا تعين على الكبرياء مع الشعث والغبرة، ويمد يديه إلى السماء، ورفع اليدين من أسباب الإجابة، والله جل وعلا يستحي أن يرد عبده أو يديه، أن إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، ويقول: يا ربي يا رب. والدعاء بهذا من مظنة الإجابة، كما ذكر القرطبي وغيره أن من دعا بيا رب 5 مرات استجيب له، واستدل بما جاء في آخر سورة آل عمران حيث كررت 5 مرات وفي النهاية فاستجاب لهم ربهم، وهنا دعا زكريا ربه قال رب هب لي بهذا الاسم. فهذه مظنات الإجابة، ولكن الداعي الأشعث الأغبر مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستبعد أن يستجاب له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. والله أعلم.